الله وهذا هو الدرس 91 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وفي الدرس الأخير بدأنا بالباب التاسع وعنوانه التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى. استعرضنا الآيات التي افتتح بها الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، ولكن أعيد مرة ثانية ملاحظة إلى إعادة قراءة هذه الآيات. هي آيات تنبه الإنسان إلى ضرورة التفكر والتأمل فيما حوله من المخلوقات والمكونات المختلفة ليهتدي بالتفكير فيها إلى الخالق، ولينتقل بالتأمل منها إلى الصانع، ثم ليعرف بعد ذلك موقع نفسه في هذا الكون. عندما قرأنا هذه الآيات قلنا اننا نريد ان نلفت النظر منها الى حقيقتين اثنتين. شرح هذه الايات كل منها على حده يقول: ولسنا بسبب تفسير القران الان، ولكن هنالك امران بارزان يلفتان النظر في هذه الايات وامثالها يجب أن نتنبه إليهم. الأمر الأول وأعود إلى ذكره مختصرا أن هذه الآيات التي تأمرنا بالتأمل في المكونات التي من حولنا قد يخطر في بال الإنسان أنها تحسين حاصل وأنها لا تحقق شيئا زائدا في حياة الإنسان، لأن كل إنسان عاقل لا بد أن يتأمل في السماوات التي تظله وفي الأرض التي تطله وفي عالم البحار والجبال والنباتات ونحو ذلك شيء طبيعي. فما معنى أمر القرآن الناس بهذا التأمل وهم متأملون؟ وما معنى دفع هذه الآيات الناس بالتفكر وهم في الواقع يتفكرون؟ قلنا إن القرآن إذ يدفع الإنسان إلى التأمل في المكونات التي حوله تدفعه إلى ذلك من خلال منهج وترسم له طريقة في التأمل والبحث. تتلخص هذه الطريقة في أن المطلوب من الإنسان إذ يتأمل في العالم الذي من حوله أن يجعل من نفسه محورا لتفكره في هذه المكونات. يعني إذا تصورنا أن المخلوقات التي من حولك تشبه دائرة، فلتعلم أنك أنت محور هذه الدائرة. المطلوب إذا تأملت في السماوات والأرض وكل المخلوقات التي نثرت من حولك أن تجعل من التأمل فيها مصباحا كاشفا لترتد به إلى نفسك وتعلم من أنت وما حقيقتك. وهذا السؤال الذي يبصرك بذاتك ينبهك إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى. ومن ثم وجدنا جميع الآيات القرآنية التي تضعنا أمام لوحات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى نجد فيها عصبا ممتدا لا ينقطع أبدا. هذا العصب هو الربط بين عبودية الإنسان وربوبية الله سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أرأيتم كيف يسير التفكير في المكونات جنبا إلى جنب مع تذكر عبودية الإنسان وربوبية الله سبحانه وتعالى له. أما سائر الناس الذين يتأملون فعلا في المكونات كل علماء الطبيعة يتفكرون وكل علوم الطبيعة هي حصيلة تفكر في الواقع في الكون، لكن الفرق بين تفكيره وبين التفكير المنهجي الذي يرسمه لنا القرآن أن تفكير أولئك الناس تفكير منقطع ليس ثمة جسورا واصلة بين تلك اللوحات الكونية التي يتأملون فيها وبين الذات الإنسانية التي هي محور هذا التفكير. لذلك كثيرا ما تنظر إلى عالم عظيم من علماء الطبيعة مخترع مبدع مكتشف لأشياء غريبة في مجاهيل الطبيعة تنظر وتتأمل فيه وإذا به لا يعلم نفسه ولا يقف يوما ما وقفة عابرة أمام مرآة ذاته ليقول وأنا من وما علاقتي بهذه الطبيعة التي أتأمل وأتفكر فيها ويفكر فيها. فهو دائما يقفز إلى ما حوله يمينا وشمالا إلى الأعلى إلى الأدنى، لكن محور هذه الأطراف وهي ذاته لا يقف عندها أبدا. ومن ثم وصفهم الله عز وجل بالفتحية في مختم كتابه. هؤلاء هم الذين قال الله عز وجل عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. متى غفلوا عن الآخرة؟ لما غفلوا عن ذواته. أي رجل عالم غربي أو مقلد له في عالمنا الشرقي تنظر إليه تجد مظهره شيئا يبعث على الضحك، يلقي بمصابيع فكره وأشعة وعيه إلى كل ما حوله من المكونات ويرهق نفسه تفكيرا فيها، ولكن لا يقف لحظة واحدة ليقول وأنا الذي يفكر في هذه المكونات الذي أبدع وأخترع أنا من ومن أين جئت وهل أنا أملك أمر نفسي ومن هو المالك لزمان. لا يقفون عند هذا التأمل ولا لا قطعا. هذا نوع عجيب من التضحية والتزاجة في التزكية، وتعبير القرآن من أدق التعابير عندما يصفهم بقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. هذا الكلام عودا باختصار إلى ما ذكرته في الدرس الماضي. الحقيقة الثانية التي أرجعت الحديث عنها إلى اليوم هي ان كثيرا من الناس عندما يقرؤون كلام الله عز وجل، طبعا هم ناس لهم طابع معين، هم الاجانب الذين اسميهم بمختلفي الغزو الفكري، وهو ادق تعبير يقف واقعها، ثم هم ذيولهم الذين يسيرون وراءهم على غير هدى. يقرأ احدهم هذه الايات التي عرضها لنا الامام النووي في كتاب الله عز وجل بمثل قوله سبحانه: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت تذكر انما انت مذكر، وغيرها من آيات الله سبحانه وتعالى نعم التي يقف البيان الإلهي فيها مظاهر الكون ويلفت أفكارنا إلى التأمل فيها. يقول أحدهم: هذا القرآن لا يلفت نظرنا إلا إلى أشياء كانت ذات أهمية في عصر الجاهل، كانت تلفت النظر بسبب جهالة أولئك الناس، الإبل، الجبال، الأرض، النبات، الأمطار، نعم، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وأبا. هذا الكلام عبارة عن مظاهر كانت العرب في عصر صدر الإسلام يحسنون به، ما عندهم غير هذه المظاهر، وهذا دليل على ان القرآن عبارة عن ثمرة الفكر العربي في ذلك الوقت ضمن دائرة الجزيرة العربية الضيقة، وإلا لو كان القرآن خطابا للناس جميعا لكان عليه وهو يلفت نظرنا الى الطبيعة ان يحدثنا مثلا عن علوم الذرة وعن المعادن الكامنة في باطن الأرض وعن الغلاف الجوي الذي يحيط بها مثلا وعن كثيرا من قوانين الفيزياء وعن كثيرا من يعني قوانين الضوئية والطاقة الكهربائية ونحو ذلك مما تنبه إليه إنسان هذا العقل. أليس هذا كل من المكونات التي تلفت النظر؟ يقول بعض الناس هذا الكلام، فما جوابنا عنه؟ الجواب: أولا هذا أول مرحلة من الإجابة، هل انتهى العجب مما لفت الله اليه انظار العرب في صدر الاسلام من هذه اللوحات الطبيعيه البسيطه، الجبال، النبات، الامطار، الينابيع، البحار، الاكواخ، الابل؟ هل انتهى العجب من هذه الألغاز وحلها الإنسان حلا جعله يمر منها مرا دون أن يعقب وقوفه عندها أي لغز من الألغاز؟ هذا هو السؤال الأول الذي نطرحه. إذا كان الامر انتهى العجب منه وكان لغزا ثم خل اللغز. فالسؤال وارد وينبغي ان نقرأ هذه الايات وامثالها من كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن ما الجواب؟ اي عالم من علماء الطبيعه اليوم يقول لقد انتهت الجلسه من الحيوانات التي سخرها الله عز وجل للانسان. الدهش الان من الطائرات والقطارات والسيارات والصواريخ. اما الدهشة من الحيوانات التي لفت القرآن نظر الانسان اليها فقد زالت، لان العقل الانساني هضمها وعرفها وتجاوزها، والامر لم يعد يحتاج الى شيء من البحث ولا النظر قط. هل هنالك عاقل يقول هذا الكلام؟ وهل هنالك عاقلا من الناس ايا كانت درجة ثقافته يقول ان غرابة ذلك الصاروخ الذي ينتقي اجواء الفضاء اشد امام العقول المفكرة من غرابة الحيوان ذي القوة القاهرة الذي يسوقه طفلا في الحقل من زمانه فينساق وراءه ذليلا خانعا؟ من الذي يقول ان غرابة ذلك الصاروخ او تلك الطائرة التي تسبح فيه اجواء الفضاء اشد غرابة في ميزان العقل من غرابة ذلك الثور الذي يسوقه كما قلت لكم بالامس طفل في الحقل فينساق وراءه ذليلا خانعا خاضعا؟ عندما تنتهي الاجابة العلمية من هذا الذي لفت نظرنا القرآن اليه قبل 14 قرنا وليس، عندما يقول العلم الان عرفنا السر وتبين الامر ما في شيء غريب، فان هذا السؤال يكون مطروحا. ولكن نعلم ان رجل الحضارة الحديثة يعجب لهذا الحيوان كما وصفته لكم الذي يكتنز فيه من القوة ما يزداد عن قوة اشد السباع الدارية في الادغال المختلفة على اختلاف انواعها، ومع ذلك فهي مذللة للانسان تذليلا لا تدري من اين جاء. كلنا يعلم ان الانسان انسان الحضارة المعاصرة اليوم يعجب لهذه الظاهرة تماما كعجبه لاحدث اكتشاف اكتشفه الانسان في دنيا المدنية التي نعيشها، بل ان ذلك اكثر غرابة وعجبا على الرغم من استمرار حياتنا واستمرار تعاملنا معه. هل انتهى التعجب؟ وهل انحل اللغز العلمي بالنسبة لخلق هذا الذي لفت نظرنا القرآن اليه وهو الإبل، عندما قال افلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت؟ فجاءنا سائل يقول طيب دليل على ان القرآن من تأليف فكر عربي ضمن الجزيرة العربية، ما كان عندهم ابل كثيرة فلفت النظر الى الابل. نعم. وهل الابل التي كانت في حياة اولئك العرب الجاهلين فكان تعجبهم اثرا من اثار جاهلهم. هل اصبحت امرا لا يثير العجب في عصرنا ونحن كلنا علماء مثلا؟ هل عرف الانسان انسان الحضارة الحديثة هذا المظهر العجيب في صنع هذا الحيوان الغريب؟ هذا السمان الذي يكتمل ويخزن من الطعام ما يجعل هذا الحيوان لا يحتاج الى طعام ولا الى شراب اياما وليالي متتابعه لانه حيوان الصحراء. هل انتهى الانسان من العجب من هذا التكوين العجيب لعيني هذا الحيوان وهذا الطول المتميز الخاص في اعدابه لكي يسبقها عند النجوم فلا تدخل في عينيه ذرة من العاصفة الرملية التي من شأنها ان تحتاج ان تجتاح الصحراء دون ان يؤثر ذلك على نظر هذا الحيوان ودقة بصره؟ يرى كل شيء كما يجب ويقي كيانه من العاصفة الصحرائية كل وقاية كما ينبغي. هل انتهى عجب الانسان المعاصر في هذه المدنية المعاصرة من هذه الهندة العجيبة لاقساط هذا الحيوان حسه الذي يتميز به قدمه بالشكل الذي تراه بحيث تتربص نعم الرمال تحته دون ان تغوص هذه القوائم في داخله؟ فلو ان تركا صار في الصحراء لغرق في كثير من مناطق الصحراء لان قوائمه لا تعينه على ان يسير فوق الصحراء ولكنها مكونة ومصممة بطريقة تجعلها تغوص في هذه الرمال. اما هذا الحيوان الجمل فتنظر الى مظهر اقدامه تجد انها مصممة بطريقة مهما كانت بحار الرمال مغرقة فانه لن يغرق فيها ابدا. يتظل هذه الاقدام اعلى من اعلى طبقة من طبقات الرمال. هل انتهى العجب من هذا؟ هل انتهى العجب من هذه الالياف التي حصنت بها ركبتا هذا البعير حتى اذا اناغ بكلكله وبالثقل الذي يحمل وصادف ان التصقت ركبتاه بالرمال الحادة كانت هذه الالياف خير وقاية لهذه الركبتين من تلك القطع الحادة من الرمال. هل انتهى عجب الانسان المعاصر لا الانسان القديم من هذا؟ هل انتهى عجب الانسان المعاصر من هذا التصميم لشفتين بعير تصميما دقيق يجعل هذا البعير بهاتين الشفتين يقتات الاسواق التي هي من اخص خصائص الصحراء دون ان يشعر باي الم؟ نعم هذا الحيوان الذي لا تزال كثير من الاراضي والاماكن لا يمكن السير فيها لا بسيارات مهما كانت انواع هذه السيارات ولا باي وسيلة نقل الا بوسيلة الجمال. فاذا كان والله هذا الموضوع انتهى العجب منه واصبح شيئا معروفا والقي به في مخزن التاريخ فان الاعتراض وارد والسؤال والانتقاد وارد، ولكن ها نحن نرى ان هذا الذي حدثنا عنه القرآن لا يزال امرا عجيبا في حياة الطبيعة وفي حياة الانسان. الباري سبحانه وتعالى عندما قال فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صب ثم شققنا الارض شقا الى اخر الايات، صحيح ايات قديمة وصحيح صور نراها من عصور شتى متكررة، لكن ليس هذا محل البحث. محل البحث ان تقول لي كان لغزا وحلم، كان امرا غريبا وانتهى الغرب، انتهت الغرابة. هل انتهت الغرابة؟ ما انتهت الغرابة، لا يزال الانسان المعاصر عندما ينظر الى ذلك تلك المواة اللبنة كيف تنخر الارض مخرا، كيف تشق الارض الصخرة شقا، لا يزال الانسان المعاصر يذم استغرابا من هذا المنظر. بل ان الاثار العلمية التي يحملها الانسان اليوم يجعله يزداد تعجبا من هذه الصور. نعم، هل انتهى عهد التعجب من قول الله عز وجل ان الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون؟ صحيح هي صورة لوحة مرتكم من اقاصي الدين، وصحيح هذا كان مما يعجب له العرب وغير العرب، لكن قل لي وانا اسأل العلم، قل لي هل انتهى عهد التعجب من هذه اللوحة التي يضعها امامنا كتاب الله عز وجل ان الله خالق الحب والنوى. الفلق اعذروا ايها الاخوة ما قال مفجر انما قال خالق الحب والنوى. ما الفرق بين التفجير والفلق؟ التفجير تقول يعني تفجرت القنبلة قطعة واحدة تحولت الى مئات القطع رذاذ، هذا هو التفجير. وتقول انسلق هذا الشيء او انشق بقسمين متساويين، هذا هو الفلق. وتلك هي الصورة التي يضعها امامنا رب العالمين لكل الاسم ولكل الاجيال. ان انتهى عهد الغرابة فقل صحيح تعودنا على منظرها، لكن التعود على المنظر لا يزيد الاستغراب. الاستغراب قائل ان الله خالق الحب والنوى، هذا الفلق الذي يعقد تلك الشعيرات، ما الذي جعل هذه الشعيرات تنخر الارض المستحجرة التي لا تفعل فيها كثيرا من الاحيان المعايل؟ بل كيف تتجه هذه الشعيرات لتشقق الصخر وانتم ترون ذلك؟ هل انتهى عهد التعجب من هذا؟ اذا كان انتهى عهد التعجب، لان نحن في عصر الذرة وفي عصر غزو الفضاء، نعم، اذا ما ينبغي فعلا ان نفتح بابا لهذا الكلام. ولكني اقول وكلكم يعلم ان الانسان الذي يغزو الفضاء لا يزال يقف مدهوشا، لا يزال يقف حائرا امام هذه الحقيقة التي لا تفسير لها الا قدرة الله سبحانه وتعالى، لا تفسير لها غير ذلك. هل انتهى عهد التعجب بقوانين الامطار؟ هل انتهى عهد التعجب بقوانين تخزين المياه في جوف الارض؟ وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. اذا كان انتهى وقت التعجب من ذلك نقلب صفحة ونقول ان هذا القرآن يتحدث لأمة سلفت وخلت، وهذا البحث لم يعد ذا موضوع في عصرنا اليوم. هذا الشيء عرفناه وانتهينا منه وما عاد في اشكال في اطلاقا. اذا عرفنا الجزء من الجواب عن هذا السؤال. الجزء الثاني، هذا القرآن ايها الاخوة نزل لعامة الناس في كل عصر. اسمعوا ما اقول بدقة، هذا القرآن نزل لعامة الناس وفي كل عصر. ومثلا عندما يخاطب القرآن الناس جميعا في كل عصر وفي كل مكان، اذا ينبغي ان يكون اسلوبه الذي يخاطب به الناس يا قاسم المشترك يصلح للناس جميعا، وينبغي ان تكون الا من مظاهر الطبيعه ولوحات هذا الصنع الالهي. ينبغي ان تكون هذه الموضوعات التي يلفت القران نظر الناس جميعا في مختلف العصور والامكنه اليها، ينبغي ان تكون هذه الموضوعات مما يفهمها هؤلاء الناس جميعا. اذا ما دام القران للناس جميعا، من الخطا التربوي في اسلوب التخاطب ان يتكلم مع الفئه الخاصه من المثقفين والمختصين بالعلوم. اذا واصبح سائر الناس لا يفقهون من هذا الكلام شيء. كذلك من الخطا ان يخاطب عامه الناس فيما يجهلونه من القضايا البسيطه، بينما المثقفون منهم واصحاب الاختصاص يعرفون هذه الحقيقه ولا يقفون عندها باي استفسار. كذلك هذا غلط، وانما ينبغي ان يكون خطابه ما دام الخطاب للناس جميعا وفي كل الاوقات، ينبغي ان يكون بحيث يستفيد كل سامع وفي كل عصر من هذا الكلام. ومن ثم فان القران عندما يلفت نظر الناس الى مظاهر المكونات المترامية الاطراف من حولنا، لا يغوص بعقولنا الى القضايا العميقة العميقة التي لا يفقهها الا اصحاب الاختصاص. لا نتحدث عن هذه المعادلات الصعبة ابدا، لان في عوام في عاديين في اميين من الناس، والقرآن خطاب لهم كما هو خطاب للمختص. كذلك كانت من اعظم دقائق اسلوب كتاب الله عز وجل انه لا ينزل في الحديث عن هذه المكونات الى المظاهر السطحية التي انما يقف عندها العامة من الناس فقط، وانما يتكلم حول القاسم المشترك الذي يحصل به كل طبقات الناس ويهتم به كل فئات الناس. وهذا من مظاهر كون القرآن خطابا للبشر جميعا. الناس في كل عصر يتأملون في هذه اللوحات الإلهية التي يتكلم الله عز وجل عنها. إذا لابد من أن يلفت نظر الجميع إليه، وتحت كل آية من هذه الآيات دقائق. فمن أراد أن يصبر الغير صار معه القرآن إلى حيث يتيه ويضيع، ومن كان عاجزا وقف عند حدود عجزه. القرآن يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني النذر والآيات عن قوم لا يؤمنون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، كلام مفتوح، ادخل في غمار هذا الكلام الى اقصى ما تستطيع من قدره. القرآن يقول تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. جعل فيها سراج يعني الشمس وقمرا منيرا معروف. هذا خطاب للعام من الناس وللمثقف العادي وللمثقف في كل عصر وفي كل زمان. ولكن الغبي او المتغاب لا يفهم هذا المعنى. العام من الناس الام يقرأ هذه الايه فيأخذ منها غذاءه قدره قدرته العلميه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هذا مبلغ ما يستطيع ان يفقه يتفاعل مع هذا الكلام. المثقف الذي درس شيئا من حقائق الفلك وعلم شيء من خصائص الشمس والقمر يفهم من هذه الآية ما فهمه الأعرابي الأمي الأول وتأخذ الآية بيديه لتدريس له فهما آخر. ما هو هذا الفهم الآخر؟ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. سمى الشمس سراج وأطلق على القمر كلمة منير. المثقف يعرف الفرق. في اللغة العربية تسمي الشيء سراجا إذا كان يبعث مع الضياء حرارة، وتسميه منيرا إذا كان لا يبعث مع الضياء أي حرارة. لكن هذا الشيء معنى موجود في اللغة والقرآن صيغة من أجل نفس النظر إليه، لكن هذا الكلام خطاب لمن؟ للمثقف. المختص في الفلك يقرأ هذا الكلام يفهم من الآية ذاتها ما فهمه الأول وما فهمه الثاني، ويتأمل فيجد فهما ثالثا من الآية نفسها مأخوذ ومن قوانين اللغة وبدون تكلف وبدون إلصاق قاعدة لغوية في اللغة. تسمي الشيء مضيئا أو سراجا إذا كان النور يسع من جوهره وداخله، وتسمي الشيء منيرا إذا كان النور ينعكس عليه من جرم آخر. وفي اللغة تقول غرفة منيرة، وغلط أن تقول مضيئة، غرفة منيرة. لماذا؟ لأن النور إنما ينعكس على جدران الغرفة من المصباح الذي في داخل الغرفة. فإذا قلت شيئا مضيء أو سراجا مستقيم فمعنى ذلك أنك تلفت النظر إلى أن النور يشع من داخلي. ومن ثم القرآن ويعني ما يقول وصف الشمس بأنها سراج ووصف القمر بأنه منير. لهذا ليس في هذه الآية في كل القرآن. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. لكن هما رجلان، رجل أعمى الحقد بصيرته وعقله فهو يهدي في انتقاده، ورجلا فعلا جاهلا أحمق فهو يريد أن ينثر بين الناس من سنين جهله وحمقه. ولكن الإنسان ينبغي أن يتحرر من كلا هاتين السيئتين. إذن أيها الإخوة، القرآن خطاب للناس جميعا، ما ينبغي أن يسقط من حسابه الأعراب اللي كانوا في البيت وفي عصر رسول الله بيعطيهم كلام مناسب له، وما ينبغي أن يسقط من حسابه الأجيال التي جاءت من بعد وما ينبغي ان نسقط من حسابه الذين سيأتون من بعد. يعني حقا ان يقول ومنطقيا وتربويا ان يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم. حتى كل الاجيال فيما يتعلق بكل الوسائل التي ابدعها الله ويبدعها مع الزمن كوسائل للرب ومتعة الانسان في انتقاله من مكان الى مكان. هذا هو الجواب. فهل بعد هذا الجواب من اشكال ايها الاخوة؟ هؤلاء الذين يسألون هذا السؤال يضيفون الى ذلك سؤالا اخر ننكره تبعا. عندما يستعرضون الآيات التي يتحدث الله فيها عن الجنة ونعيمها نفس الاعتراض يعترضون، يقولون العرب في صدر الإسلام كانوا مساكين محرومين من الماء، الماء قليل، محرومين من الخضرة، الخضرة قليلة خصوصا في مكة، والظلال الوارثة قليلة. لذلك عندما يرون واحة في قلب الصحراء يجدون شيئا رائعا جدا جدا، ومن ثم فالجنة دائما توصف في القرآن بأنها عبارة عن جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك لأن أمل الرجل العربي في خضرة وفي مياه معروفة. وهذا دليل على أن القرآن إنما هو حديث خاص أنس لعرب تلك البادية ومن إنسان يعيش في تلك البادية عندما كانت مباهج الدنيا محصورة في ظلال الوارثة وفي أغصان خضراء وفي مياه تجري وفي بعض الفواكه ونحو ذلك. قرأنا كثيرا من هذا الكلام، واليوم نقرأه في كتب تطبع في الظلام ثم تطبع عليها على أغلفتها أسماء مستعارة. أين تطبع وأين تنشر هناك في لبنان بأسماء مستعارة؟ وأنا أعلم علم اليقين كما يعلم غيري من الغيارة على هذه الأمة وشأنها أن الأيدي التي تدفع بهذه الكتب وتصوغها في الظلام هي أيدي اليهود، أيدي إسرائيل، عن طريقها مباشرة أو عن طريق عملائها الذين هم جسر الوصول بينها وبين المصانع التي لا تنفك متجهة إليه. هؤلاء اليهود من المعروف انهم يتجهون بغزوهم الى عالمنا هذا بسلاحين اثنين، اخطرهما وامداهما هو سلاح الغزو الفكري، يحدث عنه ولا حرج، علم ذلك من علم وجهله من جهل. السلاح الثاني وياتي في الدرجة الثانية او الثالثة السلاح المادي الذي تعرفون. الآن سلسلة كتب تنفر وتوزع، نعم، وتدمغ عليها أسماء مستعارة، وحسبك عندما تعلم أن كلاما إنما يتلصص إلى الذهن التلصص السارق، تلصص الخائن الخادع، حسبك من دليل على ذلك أن تجد اسم الكاتب اسما مستعارا. الرجل صاحب الحق لا يبالي ان يستعلن باسمه، لكن الكذاب الاشر الخائن الذي يسيل وعاده على مقدرات الامة وعلى مقومات ماضيها وحاضرها يتخفى ويتقنع ويظهر على المسرح بصورة يحاول ان لا تعرفه بها. نعم، هذه الكتب قرأنا فيها مما قرأنا اما هذا القرآن ألفه بحيرة. والعرب كانوا يعني يعابر ان يصيروا على خضرة على شيء من الفواكه مهرمين على ماء مكنية. ولذلك تجد ان القرآن يمنيهم بعالم من المياه الدافقة والفواكه الكثيرة والخضرة الوارثة. لكن الان هذا الانسان الحضارة اليوم تجاوز هذا كله وهذا اصبح شيء موجود في حياتنا اليومية. اي انسان له حديقة غير موجود في كل هذا الكلام كما يصف القرآن. من فضل الله على هذه الأمة أن أكرمها بدين لا يخجل الإنسان من أن يربي بأي نقد يتجه إليه ليكشف عن ضحالة هذا النقد وليكشف عن ضآلته وليكشف عن غباوة قائله. ديننا ولله الحمد متين الظاهر إلى الباطن، متين الأعلى ومتين الجذور. نعم نقول هكذا يقولون، أفحق ما يقولون؟ أولا قبل كل شيء، وهل تجاوز الإنسان عصر الحاجة إلى الماء الدافئ الذي يجري أمامه إذ يمتع به بصره أو يمتع به صيامه فيشربه؟ تجاوز الإنسان هذه المرحلة؟ خلق مع الدمن؟ تجاوز الإنسان مرحلة الحاجة إلى الخضرة الوارثة والضمن الوارث؟ هل غدا إنسان الحضارة الحديثة مترفعا عن الماء الذي كان يبحث عنه أجداده ومترفعا على الخضرة وثمارها التي كان يبحث عنها أجداده؟ ما الجواب؟ كلكم يعلم الجواب أيها الأخوة. قرار الله ماذن ماذن إلى ما شاء الله، وجعلنا من الماء كل شيء حي. قرار الله عز وجل ماذن. الحبة أول لون تنتعش لها العينات، أول لون جعلها الله دواء لكثير مما تشكو منه آثام العينات. الخضرة بكل آثارها ونتائجها المنظورة والمأكولة والمطعومة لن يزال الإنسان بحاجة إليها بكل ما لها ما فيها من ظلال ونحو ذلك. إنسان الحضارة الحديثة يطمع بقطر السماء كما كان يطمع آدم عليه الصلاة والسلام دون أي فتح. إنسان الحضارة الحديثة يهتز طربا عندما يرى السنابل وهي تهتز وتموت، وقد ظهر فيها دلائل الخير والبشر تماما كما كان يطرب أجداده. سواء كان إنسان الحضارة الحديثة اليوم فلاح في حقله أو رجل من أعلم الناس في مقدره أو مكتبه، هل هنالك أي مبالغة أيها الأخوة في هذا الكلام؟ إنسان الحضارة الحديثة لا يزال يقتات من نفس المعين الذي كان يقتات منه أجداده من عصر آدم إلى هذا اليوم. وما هو الرزق؟ تتمل في وضع مائدة عليها كل أنواع الأطعمة كلها، يتفنن بها ما شئت، يستعن بقدرات الذين نعم يختصون بأنوام الأطعمة وتحضيرها كما تحب. هل تستطيع أن تجعل أن كل هذه الأنوام اعتصر شيئا منها من غير هذه المنابيع الثلاثة؟ قصر السماء، نبات الأرض، والأنعام وذروعها. في غير هذه الأشياء كما قام الإنسان السابق رزقه من قطر يهمي من السماء ونبات ينبت من الأرض وأنعام ذللها الله للإنسان لحما وألبانا. هل اختلف الأمر؟ ما اختلف الأمر لا. ومع ذلك من قال ان الله عز وجل عندما تحدث عن الجنة ومنى بها عباده الصالحين رتم من الجنة لوحة كل فيها اشجار ومياه ابر وفواكه؟ من قال هذا؟ اي احمق قال هذا؟ اي انسان تعرف على كتاب الله عز وجل قال هذا؟ الم تقرأ قول الله سبحانه فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون؟ هل هنالك كلمة جمعت فأوعت اوسع واكثر من هذه الكلمة الجامعة على كثافتها وقلة كلمتها؟ فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. وقد رسم رسول الله هذا المعنى بعبارة صارحة فقال: نعم فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم وهذا الكلام مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم اذا فالجواب عن السؤال الاول عرفوه، والجواب عن هذا الغزو الفكري الضئيل الابله الثاني ايضا عرفناه. والحقيقه ان اختم كلامي بشيء هام، بعض الاخوه المتحمسين لدينهم بين الحين والاخر يواجهونني متألمين شاكين من بعض النشرات من بعض الكتابات، ويطمعون او يطلبون مني ان اعلق ان ارد. هم مشكورون على حماسهم قطعا، لكن انا اتمهلهم واقول لهم ان تفاوت هذا الكلام والله اقل واحط واحط بكثير من ان يلقى اهتماما من انسان مثلي في جمع هذا الجمال. والله اني لاشعر وحق ما اشعر انني لو وضعت من كتاب مثل هذا الكلام امامي لانقضه، فانا بذلك ارفع درجته واجعل له قيمة في حين ان قيمته عند القادرات. واقول لهؤلاء الاخوة ايضا اياكم ان تتصور ان مثل هذه الافكار الزائغة هذا الغزو ان كان يأتي من اليهود من اسرائيل عبر لبنان او ان كان يأتي من اي جهة من الجهات، لا تتصوروا ان شيئا من ذلك يزلزل جانبا من جوانب دين الله عز وجل. لو كان هذا الاسلام نعم ممكن ان يناله شيء من هذا السخط لرأيتم ان الاسلام قد طويت حقيقته منذ زمان اطلاقا. ولكن الامر منوط بربه، ورب الاسلام هو القائل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وما حقيقة ذلك كله الا كما قال الشاعر، نعم كناطع صخرة يوما ليهيها فلم يذرها وأوهى قرنه الوعي. هذا الكلام لا ينطبق الا على هؤلاء الحمقى الذين يرتد الواحد منهم ثم يندفع باقصى ما عنده من حقد لينفح الصخرة. المسكين اخيرا ما راح الصخرة لا تتحرك ولا راح تهتز ولا راح يسوي شيء، لكن القرنان اللي بده يتصدعه وبده ينزفه هذا ما سيحصل. يلفت نظرنا فعلا الى شيء، عندما نصلي اذا كان في المسجد متسع يكره الصلاة على السجد، اما اذا ما كان في متسع فذلك شيء اخر. نعم هذا شيء الذي انا اقوله. شيء اخر اقوله لنفسي، بعض الاخوة بعد الصلاة يصافحونني وانا كنت احب ان اكون مستغنيا عن لفت النظر بصورة جماعية، لكن وجدت انه لا بد من ان اقول ارجو من الاخوة الذين يريدون ان يسلموا ان يصافحوا المصافحة تقديم اليد لا اعده اكراما لي، فمن كان يكرمني فليصافح فقط. انا مالي شيخ طريقة، انا مالي شيخ من المشايخ الذين تقبل ايديهم، انا انسان واحد من عباد الله اقول لكم اتذاكر معكم في لقاء من هذا القبيل، اسأل الله ان ينفعني بكم وان ينفعكم بي.